مش أسير يعني أمشي، وقلبي في محبتها أسير. الله، طب ما هي هذا لفظ وده لفظ قد بعضها، إنما شوف بقى اللغة. إحنا بقى عندنا كلمة كنا بنقول إيه على دلوقتي؟ أيوه. الوجبة والواجب والوجيب. الوجيب دي خفقة القلب، وخفقة القلب دي اللي هي ضخ الدم، هي عملية إيه؟ ضخ الدم اللي به الإيه؟ الحياة والقدرة على الإيه؟ على الحركة. طب ده استبقاء الحياة لازم له أكل. يبقى الوجبة هي اللي بتعمل الإيه؟ اوعى تأدي الحركة دي في غير واجب. اوعى. يبقى زي ما بتأديش تكها في غير نفيس، لا تؤدي هذه في غير ايه؟ في غير واجب. مفهوم؟ والمنخنقة اللي ايه؟ منع منها الايه؟ النفس. طب المنخنقة دي يعني الذي أوصلها الخنق إلى أن تموت. طب ما هي كان أوصلها الخنق إلى أن تموت، ما هي دخلت في إيه؟ الميت الأولاني. يبقى هي خنقة وحتشرف على الموت، يعني خلاص في الآخر فتلحقها. إن ما لحقتهاش وماتت تبقى خلاص. إنما اللي لحقتها وطرفت منها عينها ولا زنبها ولا حاجة بعد الذبح وسال الدم يبقى خلاص انتهى. لكن إذا كان الخنق أدى إلى الموت يبقى دخلت في مين؟ يبقى ما تتعطفش عليها بقى، مش كده ولا لا؟ والمنخنقة، ولذلك هيجيب الاستثناء هو. والمنخنقة والموقوذة من وقذها، قاعد يضربها بالحجارة، ها ها ها، قاعد يضربها لحد ما إيه؟ ما ماتت. ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والمنخنقة ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والموقوذة والمتردية من مكان عالي كده وراحت وقع من على السطح على الارض ولا من على الجبل في الوادي ولا اي حاجه برضه، خلاص كده هذه يبقى برضه بهدم ايه؟ بهدم البنيه، تبقى مقتوله. والنطيحه اللي غيرها بتنطحها وقعدت تنطح فيها لحد ما ايه؟ ما موتتها. وما اكل السبع، دي في المحرمات كلها في الايه؟ في المحرمات. طب ما اكل السبع يبقى محرم. طب ما دام كاله ايه اللي هيحرم بقى؟ يبقى لازم تأول بقى وبقية ما اكل السبع. خلاص ده كويس. الا ما زكيتم. طيب الميتة لها زكاة؟ ما دام ماتت وخلاص، ما هي الزكاة؟ اولا هي الذبح الذي يسيل الدم وتأتي بعده حركة من المذبوح، أي حركة ده الذبح. الميت ينشأ فيها هذا؟ طب الدم فيه ذبح؟ ها؟ طب الخنزير هو مش من أصله محرم العين؟ طب إلا ما زكيتم، أي في الإيه؟ المنخنقة مش كده؟ والموقوذة والمتردية والنطيحة. إن أدركتوها وذبحتوها خلقت حلالا. يبقى إلا ما زكيتم، هذا الاستثناء هو رأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو مفتي الإيمان. خلاص. وسيدنا ابن عباس حبر الأمة قال إلا ما زكيتم استثناء من غير الميتة والدم ولحم الخنزير. فإلا ما زكيتم، فالمتردية المنخنقة وهي مخنوقة كده ومتوردة، إن أدركتها وذبحته، والمتردية والنطيحة والموقوذة، كل دي يبقى الاستثناء من مين؟ دي بتدينا إيه؟ إن في حيوانات شرسة كتير ولا بيقدروش عليها يذبحوها، لما إيه؟ مرة يكتفوها، مرة يضربوها بحاجة كده على دماغها عشان تخدل شوية، ها؟ وبعدين يذبح. ونقول له والله ان عملوا فيها كده اهي هتبقى زي المترديه اللي وقع من مين، او زي المنخنقه، او الموقوذه اللي مرميه بحجاره. هو قال لك بترميها بحجاره فين؟ قال لك اللي رمتها بحجاره في بطنه، اللي رمتها بحجاره في ظهره، اللي بتضربها بحجاره جايز تيجي الحجاره في راسها ولا لا؟ اهم هم اللي بيعملوا كده، اللي بيضربوا حاجه في راسها كده تخدلها ويروحوا ايه ذبحين. ونقول له تعالى الحجه عندنا، ساعه ما تذبحها يسيل منها دم وتأتي بحركة، ولو طرفت عين خلاص انتهت المسألة وتبقى تحللنا الايه؟ الاشكال. إلا ما ذكيتم، هذا استثناء من غير الثلاثة الأولى،

فلا يستحي رسول الله أن يقول إن الحكم الذي قلته لكم قد غيره الله لي. وهل يستنكف أن يعدل الله له؟ ما يستنكفش. يبقى دليل على أمانة البلاغ ولا لا؟ يبقى كم يأس دلوقتي؟ يأسوا من أنكم تنسوا. ليه؟ لأن الآية ساعة ما بتنزل بمجرد أن يسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصم عنه الوحي يقول اكتبوا كذا، فينكتب في ساعته وينحفظ. يبقى ايه؟ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه الاخرى، يعني مكتوب في السطور والايه وفي السطور. ولذلك حين جمع القرآن قال انا مش هكتب آية الا اذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان. شهد عليها اثنان اي بالحفظ في الصدور، ومكتوبة تبقى في الايه في السطور. خلاص كده؟ عال أول. لما جه يكتب القرآن بهذا الشكل والتزم هذا، وجد آية مكتوبة صحيح، إنما ما شهدش عليها إلا إيه؟ واحد. إلا هو خزيمة. خزيمة بن ثابت. تبقى دي خرجت عن القاعدة ولا لأ؟ خرجت عن القاعدة. شوف بقى، الله الذي خلق ويسر وقدر فهدى، يقوم ايه يقول هو الايه دي عندي من ده عند خزيمه، تبقى كونه ينفرد بان عنده ايه، دي مش ملفته للنظر؟ ها تلفت النظر، مش انا الايه دي مش عنده، يقوم يلق راسه كده ويروح فاكر تاريخ خزيمه مع الرسول، فيجد ان الرسول قد قال فيه حديثا ينفعهم في هذا الموقف. قال ايه؟ قال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى اكن خزيمة ابن ثابت شهادته نصاب باثنين، من شهد له خزيمة فحسبه. طب ودي ليه قالها ليه له؟ كأنه قايلها لليوم ده، كأنه قايلها لليوم ده، هو من شهد له خزيمة. والمهم ان يذكرها، افتكر الحدث، مما يدل على ان الله ميسر لهذا القرآن امر ايه؟ تثبيته وامر حفظه. هم يفكروا بالحدث. قال النبي مؤيل من شهد له خزيمة فحسبه. ومدام خزيمة شهد يبقى ان شهادته باثنين، يبقى القاعدة بتاعت من خدشتش، ويكتب الآية بناء على شهادة مين؟ على شهادة ايه؟ خزيمة. طب ايه حكاية مشاهدة النبي قالها ليه دي؟ ام قال لان جه واحد ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي مدين له بكذا درهم، والنبي كان ادى هذا الدين. ام هو اللي انا اديتك؟ يقول له لم تؤديني يا ابا القاسم. اديته، لم تؤديني يا ابا القاسم. طب مين كان معك وانت بتديني؟ والنبي اداله بينه وبين. خلاص كده؟ ام هب واحد كده اسمه خزيمة بن هب، ووقف كده قال انا يا رسول الله اشهد بانك اعطيته درهم. فسكت الرجل. خلاص مش بجيني شاهدك. وبعد ما هو النبي دافع، خلاص يعني ذمته عند الله بريئه ولا لا؟ بريئه، ولكنه لجاج الدائن. ام قال له تعالى، طب انا ساعه ما اعطيته الدين لم يكن معي احد، ازاي شهدت انني اديته؟ قال له يا رسول الله أصدق أنك يأتيك الخبر من السماء ثم أكذبك في كذا درهم؟ هو ده كلام معقول؟ يبقى أخذها بالمنطق الاستدلالي أو من باب أولى. أنا بصدقك بيني بيجي لك وحي وبتقول كذا وكذا وبتتحكم في حركة حياتني وتقول افعل كذا ولا تفعل كذا واعمل كذا، ومصدقك أقوم أجي في كذا درهم وكذبك؟ وده معقول؟ فعلم رسول الله أن فطنة خزيمة جاءت بشيء اسمه من باب أولى، من باب قياس، من باب أولى. خلاص؟ فقال يكافئ ده ازاي؟ ازاي يكافئ الرجل ده اللي فيهم هذا الفهم؟ قال من شهد له خزيمة فحسبه. لأن ده رجل عاقل ورجل بقى فاهم الأمور وبيزن الأمور وزن ايه؟ وزن جيد.

واستيفاء كل جزء للمقومات المراد منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله، رضيت لكم الإسلام لمنهجي دينا لكم. شيء أكمله الله، يبقى إياكم أن ترتفع رأس لتقولوا لنستدرك على الله أي حكم، لأن الله قال أكملته فلا نقص وأتممته فلا زيادة. واحد يجي يقول لك لا ده التشريع في العصر ومش العصر ومش، نقول له اوعى اوعى تستدرك على الله كأنك تقول إن الله غفل عن كذا وأريد أن أصوب لله. الله قال أكملت يبقى لا تزيد، وأتممت يبقى لا استدراك، ورضيت يبقى من خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا ربه. ورضيت لكم الإسلام دينا. الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم أن الخلق ذو أغيار، وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنهج بحذافيره عسيرا عليه أو متعذرا، فلا يتركوا لهم أن يترخصوا هم، ولكن يعلم هو فيرخص. يعني ما تقولش انت ان المسألة دي مش في طاقتنا، ساعة علم الحق ان امرا ليس في طاقتك هو خففه من نفسه من الاول، ما ترككش علشان تقول ده في طاقتي ما اعملوش. ومادام احنا ذو اغيار، وصاحب الاغيار ينتقل مرة من قوة الى ضعف، ومن وجد الى عدم، ومن عزة الى ذلة، قدر أن يكون في المؤمنين بهذا المنهج الكامل التام المرضي ما لا يمكن أن يقوم به الإنسان، فرخص لنا فقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاسم. يبقى إذن ذكر شيئا من الأغيار قد يطرأ على النفس البشرية، فهل علشان كده ما دام استبقاء الحياة يتطلب القوت وأنا في مخمصة، والمخمصة هي المجاعة اللي تجعل فيه ضمور في البطن، الله يعمل ايه؟ ما ياكلش الميتة؟ لا ياكلها بس بشرط، فمن اضطر يبقى اضطرار، والاضطرار استبقاء حياة. ما تقولش أنا مضطر إن أتعامل مع البنك لأنني عايز أتاجر في 100,000 وأنا ما عنديش إلا 1,000. أهو ده اللي حاصل في كل الناس. لا يا أخويا تاجر في 1,000 بس. ما تقولش أنا مضطر لأن المضطر يكون في مجاعة، إن ما عملهاش يموت أو يموت من يعول. ساعة ما تبقى فيني يبقى في حلال. ولذلك لم يقل فمن اضطر في مخمصة الغير متجانف لإسم، غير ميال إلى الإسم يبقى يروح وهو كاره، ولذلك يباح له على قدر دفع الضرورة، يباح له على قدر، حتى إنه قالوا إنه ما يشبعش ما يملاش بطنه، ياخد أقل الطعام اللي يمسك الأود بس. طب وإذا كان ماشي في مفازة كده في صحراء ما ياخدش منها شوية يمكن ما يلاقيش؟ قال لك إن كان مؤمن بالإله يبقى ما ياخدش، ما ياخدش وياه. يبقى فمن اضطر في مخمصة مجاعة بس يكون غير متجانف أي مائل إلى اسم ومستعل له كده وفرحان به، لا ده هو بيأكل مضطر، ودليل على أنه بيأكل مضطر هياكل على قدر الإيه؟ الضرورة. وما دام على قدر الضرورة حتى مش هيحمل وياه، مش هيحمل وياه حاجة. نعم، فمن اضطر، واحنا قلنا المضطر هو من فقد الأسباب البشرية، من فقد الأسباب البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى بسط أسبابه في الكون ومد بها يديه إلى خلقه وقال للأسباب استجيبي لهم، مؤمنا كان صاحب الأسباب أو كافرا، اللي بيزرع وبيحسن الزراعة والأرض وطبيعتها والري والغرس والبذرة واختيارها وكل دي بياخد ولا ما بياخدش؟ اللي بيتقن عمله كتاجر بياخد ولا ما بياخدش؟ ما بياخد كده. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة، لأن دي عطاء مين؟ عطاء الربوبية، عطاء الرب. فيبقى المضطر هو من فقد أسبابه، يعني أدى ما إيه؟ ما عليه وما فيش بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إنك لما تكون مضطر وتدعو الله بعد فراق الأسباب اللي أنت كنت تملكها ولا فيش أسباب، يجيبك الله. واحد يقول أنا قاعد بدعو وبدعو وبدعو ما بيجيبنيش ربنا، نقول له ما انتش مضطر، اصلك بتدعو، انت ساكن وعايز يبقى عندك فيلة، ما انتش مضطر يا سيد وعندك فيلة عايز يبقى قصر، وبتروح ماشي مش في عربية فيك عايزة مرسيدس، مش مضطر. ده المضطر خلاص اللي فقد ايه؟ اسباب ومقومات الحياة خلاص. امن يجيب المضطر اذا دعاه، مدام مضطر يقول يا رب انت خالق الاسباب والاسباب انا عملته، لم يبقى الا المسبب بقى، لم يبقى. تلتفت تلاقي معونه ربنا جات له كده من حيث لا ايه. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا واحد صاحب وكاله وبيستورد البضائع في الصناديق والسحاحير بقى، وقاعد قدام الوكاله على الكرسي والعمال جاه الكاميون ولا الاوتومبيل اللي شايل البضاعه وعمالين ايه يشيلوا السحاحير وينزلوا في الوكاله، مش كده؟ وهو قاعد بقى مبسوط كده وبتاع وحاجات زي دي، قام شاف عامل كي بيشيل سحاره فغلبته السحاره. ماذا يصنع؟ فطري. يروح ناطط وعامل له كده، اهو ده المضطر. اما يجيب المضطر اذا دعاه، استنفذت اسبابي انا اعينك بقى، لانه عمل على اخر ايه؟ يده السحاره هتغلبه، اخر طاقته على قد كده، يوم يعمل ايه؟ بدون شعور وبدون فكر، بدون شعور وبدون ايه؟ يقوم يتنوا عين كده وروح ايه؟ اسمع يا رب وعينها وعينها. كذلك الحق، اما ما تردش اسباب الله من ايده ترفضه وتقول له يا رب عيني، نقول له لسه عندك اسباب، ما دام اسبابي موجوده يبقى ما تطلبش ذاتي، لان ذاتي دي ما تطلبهاش الا لما تكون الاسباب بتاعتي انتهت من عندك. اما يجيب المضطر اذا ايه؟ ويكشف السوء. نعم. فمن اضطر وحد الاضطرار انه ان ما كلش منها يمنع اسباب استبقاء الحياه له ولمن يعود في مخمصه، يعني واحد عنده ابنه وعمليا ما كانش يعملها يموت الولد مثلا، ولا فيش حد مثلا يعني غادر يديله فلوس، لا يديله قرض ولا يديله احسان، ما فيش. يوم لما يروح لواحد مرابي وياخد منه يبقى اسمه ايه ده؟ يبقى اسمه مضطر. يبقى حرام على من ياخذ منه الربا وحلال ان هو ياخذ ده. نعم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف اي مائل لاثم فان الله غفور رحيم. الله، طب ما دام انت رخصت يا رب، ده معنى غفور رحيم ان فيه ذنب. خدوا بالكم من تعبير القران، غفور رحيم. طب ما دام ده انت اللي استثنيت وقلت اللي مضطر وفي مخمصه يبقى يعمل ياكل منه، ما فيش ذنب يا رب، لانك انت اللي قلت، تبقى غفور ايه؟ هتغفر ايه؟ ده ما فيش ذنب. قال لك لانك انت اخذت الغفر مره على انه بعد ستر العقاب عنك، وقد يكون الغفر ستر الذنب عنك، لانه رحيم، لانه ايه؟ رحيم. يبقى الغفران يجي بمعنى ايه؟ ستر الذنب. ولذلك دي اللي نقدر نخرج به، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، بيستر عنك الذنوب، مش بيستر العقوبه. بقى في ستر للعقوبه وفي ستر لمين؟ وهنا الايه، ده ربنا اللي رقص في من اضطر في مخمصة غير متجانف الليس، هو اللي رقص، يبقى ما فيش ذنب. واحد يجي يقول الله طب غفور ليه بقى؟ طب ده ما فيش ذنب لانه هو اللي قال،